الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد ذكرنا في آخر حصة أسباب عذاب القبر، وذكرنا أن من الأسباب المشي بالنميمة بين الناس وإفساد ذات البين بين الناس، فهذه من أسباب عذاب القبر. وذكرنا عدم التستر والتطهر من النجاسات لورود الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حينما مر على قبر، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من البول. واحد يمشي بالنميمة يفسد العلاقة بين الناس، يروح يقول فلان فلان قال فيك كذا وكذا وكذا، ويروح يقول فلان فلان قال فيك كذا وكذا، فيحرش بينهم ويتسبب في تفريق الشمل وإحداث الخصومة والبغضاء والحقد. والصنف الثاني لا يتطهر من النجاسات، وكونه لا يتطهر من النجاسات أي أن كثير من عباداته بطلت، كثير من صلاته كانت باطلة. ومن هنا كان الذي لا يستتر من البول ضيع على نفسه كثير من الطاعات. ولذلك جاء تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من عدم التطهر والتستر من البول، خشية أن تبطل الصلاة، لأن إذا صلى بالنجاسة صلاته قد بطلت، فهو يتعب نفسه، تعب نفسه صلى ولكن صلاته مردودة، لأن بوجود النجاسة إذا كان عنده سلس البول ثم هو يروح يغسل، ولكن ما إن يدخل في الصلاة دائما تخرج له قطرة. العلماء قالوا يضع خرقة، يدير حاجة بونسمون صغيرة ولا تشليق ولا يديره في المكان باش ما يخمتش لباس الداخلي تاعو وصلاته صحيحة. هذا إذا كان يخرج له قطرة البول تخرج له مرتين في اليوم، أما إذا تخرج له من ذاك فلا بد من إعادة يغسل البول، يعاود يتوضا يعاود يصلي إذا كانت صلاة مرة في الأسبوع. إذا مرة في الأسبوع إذا تصلى له مرة في الأسبوع يخرج له قطرة، هذه مرة في الأسبوع ولا مرة في الأسبوعين ولا في الشهر، هذا يروح يعاود يغسل ويعاود الصلاة، صلاته بطلت. أما الذي عنده يسموه المستنكح أو عنده سلس البول، أما اللي عنده سلس البول يخرج له دائما غير يجي يصلي، كل صلاة يخرج له ولو مرتين في اليوم، مثلا تخرج له في الظهر والعصر، المغرب والعشاء ما يخرجلوش، غدوة من دك نقولوا ما خرجتلوش، غير غدوة من دك زاد خرج له في الظهر والعصر، هذا يعفى عليه. هذا يتوضأ آخر وقت الصلاة، كيقرب تقوم الصلاة يروح يتوضأ، ما يتوضاش ساعة من قبل، لا، يخلي آخر وقت الصلاة كيبقوا تقريبا 3 دقائق على إقامة الصلاة يروح يتوضأ ويجي، خرج منه قطرة ولا زوج يعفى عليه. إيه اللي عنده لبروستات، تصرالو إيه، فهذا يعفى، يعفى عليه. وش قلت لك؟ يضع خرقة، يحط إن كومبريس يعني في اللباس الداخلي تاعو باش البول هذا كيطيح فيه، كاش القطرة ولا تطيح فيه ما طيحش في اللباس تاعو، غدوم دك يبدل لا كومبريس برك ما يبدلش قاع، يبدا غير يبدل في اللباس تاعو كل صلاة، فهمت؟ هذا سواء كان عنده سلس البول أو سلس الريح. كذلك إنسان عنده ليغاز، غير يقول الله أكبر يخرج له ريح، يزيد في العصر يقول الله أكبر يخرج له ريح، هذا يعفى عليه، هذا يعفى عليه. انت عندك تيال ما نهضر بالعموم، احنا نهضر بالعموم، انت مشكلتك قلناها، نتكلموا بالعموم. واحد عنده خروج الريح، فهذا اذا كان ممن يخرج له الريح اكثر من مرتين في اليوم، من مرتين يخرج له في الصلاة، في الصلاة نهضر في الصلاة، فهذا ينتظر حينما يحين وقت إقامة الصلاة، يعني يبقى 3 دقائق راح يتوضى، يتوضى ساعة من قبل ثم يدخل في الصلاة، فإن خرج منه ريح يعفى عليه، يعفى عليه، لأن الشريعة عندها مبدأ في الشريعة: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا نص الآية. والقاعدة الفقهية وش تقول؟ القاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. هذا كان نقولوا له عاود صلاة ما يقاش المشقة، نحرجوه نغموه، كل ما يخرج روح يقولوا عاود صلاة عاود صلاة، ماذا يوقع في الحرج؟ فالمشقة تجلب التيسير، مدام وقع في المشقة في الشريعة تيسر له. تقول له أنت صلاتك صحيحة ما تعاودش، دخلت في الصلاة خرج منك ريح ولا ما خرجش، ما تعاودش. بصح اللي ما يعرفش يروح يعاود، اللي ما يعرفش. ولذلك احنا قلنا من اسباب الانسان انه يصعب على نفسه الدين الجهل تاعو، لان الجهل واش يقول لك؟ يقول خرج من الريح نعاود، زاد خرج له في العصر يقول لك ما لا نروح نعاود، الناس كم صلى معنا يعاود، لانه جاهل ما يعرفش. لو كان جاي يعرف باللي كي يخرج له مرتين في اليوم خلاص يعفى عليه، معفو عليه، خلاص ربي عفى عليه، وربي إذا عفى عليك خلاص انتهى الأمر. إذن هذين الأمرين قلنا: عدم التستر من النجاسات، والمشي بين الناس بالنميمة من أسباب عذاب القبر. أيضا من أسباب عذاب القبر قلنا الغلول. الغلول قلنا هو واحد إنسان يدي مال العام، المال تاع الأمة، يديه وينتفع به خاصة. مثلا نجيب مثال: إنسان يخدم في شركة يجيب حوايج، يدي من الشركة، يدي يقول لك هذا تاع، معليش أني خدام أنا في ذاك البوست، ندي ما على باليش، ندي ستيلوات، ندي كذا، ندي ما على باليش، ندي أورديناتور، ندي حاجة تاع البيرو نديها. فهذا الغلول قد يتسبب له في عذاب القبر. فما بالك من أخذ مالا، خدا 100 مليون، 200، خدا مليار، خدا قال أنا خدام ندي كيما نحب، أنا اللي حاكم المؤسسة قاع ندي كيما نحب، فهذا يسمى الغلول. وجبنا الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه غلام أخذ عباءة، خدا عباية برك ماشي تاعو، تاع بيت مال المسلمين، فكان قال النبي إنه يعذب في النار، أخذ عباءة. فما بالك بمن أخذ مليار، ما بالك بمن أخذ مليار بالدولار ولا ملايين بالدولار، فهذا شأنه شأن خطير بطبيعة الحال. ذكرنا أيضا من أسباب عذاب القبر الكذب، لورود الحديث المروي في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فمر على رجل يعني يقطع من شدقه إلى قفاه، ثم يقطع من شدقه إلى قفاه، فحينما سأل جبريل وميكائيل من هو، قال ذلك هو الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق، يكذب الكذبة ينشرها، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. عبارة يصنع به ذلك إلى يوم القيامة دل على أنها في القبر، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة، سمره في لحظة قبل القيامة، يعني في القبر سيعذب في القبر الكذاب. أيضا الذي من هجر القرآن، الذي هجر القرآن فإنه يضرب بصخرة حتى يشدخ رأسه، فما إن تتدحرج الصخرة تتدحرج يؤتى بها فيلتئم رأسه فيضرب ثانية. سأل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، فقال له الملائكة جبريل وميكائيل في الآخر، قالوا هو الرجل أتاه الله عز وجل علم القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به في النهار، ينام به في الليل، ينام عليه في الليل ولا يعمل به في النهار. فالذي لا يعمل بالقرآن، والعبرة بالمضامين، يعني من أوتي علما فلم يحققه في حياته يعذب، من أوتي علما وفهما للدين ثم لم يعمل بذلك، لم يعمل بذلك. لأن القرآن قد يعرف إنسان يفهم آية، قد يفهم آيتين، وقد يفهم القرآن كله، وكل يعني تركه لمفاهيم عذابه بقدر ما ترك من مفاهيم، العذاب تاعه في القبر بقدر ما ترك من مفاهيم. فإن كان من العلماء فالأمر عليه أشد، لأن خاصة إذا أفتى، إذا أفتى بخلاف ما قرره القرآن والسنة، يعني أفتى من أجل أن يرضي هواه أو من أجل أن يرضي عرقه أو قبيلته أو من أجل أن يرضي سلطانا أو من أجل أن يرضي جماعة، ولم يرتضي بفتواه وجه الله دون سواه، إلا حب يرضي الناس باش يكسب منصب، يكسب مكانة، يكسب مرتبة، فيجي يعني يخرج الفتوى على مقاس ولي نعمته، لأن الفتوى لا نرتضي بها إلا وجه الله، فلا نراعي فيها لا قريب ولا بعيد، لا كبير ولا صغير، لأن الفتوى أنت توقع، أنت توقع عن رب العالمين، راك توقع عن رب العالمين، فلا يليق بك إلا أن توقع بما أمر به رب العالمين أو بما أوحى به إلى نبيه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ولا يجوز لك أن تخرج عن ذلك. إذن الكذاب الذي هجر القرآن ثم ذكر بعد ذلك الزنات وآكل الربا. أما الزنات فقد رآهم النبي في منامه، رآهم في تنور، يعني قدرة لها فتحة صغيرة وواسعة من تحت وهي تغلي بالنار، فكانوا إذا اقترب منهم خرجوا، فقال من هؤلاء؟ فأخبره بذلك جبريل وميكائيل، قال هؤلاء هم الزنات، هؤلاء هم الذين يرتكبون فاحش الزنا، فإنهم يعذبون أيضا في القبر. وذكر آكل الربا وهو الرجل القائم على شط النهر وآخر فيه، فكان كلما أراد أن يخرج من النهر ليره الداخل في النهر حب يخرج، ألقمه حجرا في فمه يضربه، يدخل الحجر ما يقدرش يعود يخرج، كل ما حب يخرج يعطيه بحجرة. قال فمن هذا؟ قال هذا آكل الربا، الذي يأكل الربا. إضافة إلى ذلك الذي يعني يبكي أهله عليه وهو في القبر، فيلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية، هذا قد يعذب بهم في حالة واحدة كما قلنا، إذا لم ينههم عن ذلك، أو إذا كان أمرهم، إذا أمرهم أن ينوحون عنه، إذا أمرهم قال كي إذا مت بكوا عليا وعيطوا وسوغوا، هنا يعذب، أو إذا لم ينصحهم ولم يذكرهم ألا يفعلوا أفعال جاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا قد يعذب. وهذه المسألة فيها خلاف كبير عند الفقهاء، هل يعذب الميت ببكاء الحي؟ هل يعذب الميت ببكاء الحي؟ في كتب الفقه المسألة مستفيضة، فمنهم من قال أنه لا يعذب أصلا. قال لك لماذا؟ قال لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فهو لا يتحمل أخطاء غيره، ولكن قال غيرهم أنه إذا أمرهم بأن يبكون عليه وينوحون عليه ويقطعون الجيوب ويخدشون الجباه فإنه يعاقب على ذلك، وكذلك إذا لم ينههم عن ذلك، قال لأنه فرط وقصر فيتحمل. والمسألة فيها خلاف طويل عريض. هذه أيضا الذي عليه دين، الذي عليه دين قد يعذب أيضا في قبره، لأنه يبقى محبوسا إلى أن يقضى دينه، إلا من بذل جهده ووسعه فعجز عن سداد الدين، بدل قاع جهده باش، فهذا يقضي عنه دينه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف واحد عنده دين ولكن راح يدخل في الكماليات وما رجعش حق الناس، دخل في الكماليات شرى سياره جديده وشرى لبسه جديده وشرى كذا ومنه الناس تسالوا دراهم، فهذا يحبس يعذب في قبره بسبب الدين. اما الذي بذل وسعه واقصى جهده ثم حال دونه قله يده، ما عندوش الله غالب قله يده، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكفل بقضاء دينه، لانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا سمحوا له الناس، اذا سمحوا له الناس خلاص، اذا سمحوا له خلاص، فهمت؟ اذا سمحوا له الناس خلاص بطبيعه الحال. والناس في الغالب تعفو عمن لم يفرط. الناس باش يسمحوا لك يلقاوك درت جهد، فعلت جهدا وبذلت وسعك في رد الدين ثم عجزت، كنت من داك تروح للناس تقول لهم سمحوا لي ما قدرت ارجع لكم، ها واش قدرت ترجع كل شهر تدي مبلغ، ها واش قدرت ترجع والباقي ما قدرتش. اما واحد يشوفك انت شريت سياره جديده وبدلت سياره ويلقاك لابس ما على باليش واش وتبزع في الدراهم، بعد تقول له ما قدرتش، ما يقدرش يسمح لك، يقول لك سمك لخت لي انت عندك وراك تدخل في الكماليات. اما اذا اقتصر حالك على الضروري، كنت تصرف في الضروريات، فلا يلومنك احد. وذاك الانسان لازم يكون صادق مع الله، يكون صادق مع الناس. كي تكون صادق مع الناس المولى تبارك وتعالى يجعل الناس يعذرونك، ولا ربما يعني اسقط عنك الدين، يقول خلاص محنا لك، لان انت كنت صادق معهم. كل شهر تجي له تقول له ها واش قدرت نجمع لك، تسلي 10 قدرت نجمع لك 300,000، تحت تروح ليه انت ما تخليش يعيط لك، تروح ليه وانت تليفوني له، ماشي هو تليفوني لك، او يسلك دراهم انت والا تعذب في القبر، انت تليفوني له وتروح له حتى لدارو، قال والله غير تسمح لي ها واش قدرت نجمع لك هذا الشهر، ها واش قدرت الشهر الجاي ندير في بالي باللي ندي له مبلغ واحد اخر، ولو ندي له 200,000 ولو ندي له 400,000، هو يسلي 20 يسلي 30، ندي له هذيك 500 ونقول له ها واش قدرت. هو بعد كي يشوف كل شهر تجي له تبوينتي له في الساعه الفلانيه في النهار الفلاني، يقول لك هذا الله غالب عليه، ها واش يقدرها ويدير. وبعد بالك هو وحده يقول لك انا سمحت لك ما تقدر، اذا ما قدرتش الله يسهل عليك. اما يشوفك انت تنساه، انت تنساه وتلعبها تنساه وتتناساه، سما تتناساه سما انت بالعاني تنساه، انت على بالك وتلعب تنساه، هذا ما حش يسمح لك. وذلك لازم نكونوا صادقين مع الله باش ننجو في قبورنا، ولازم نصدق مع الناس نكونوا صادقين، ما نتهربوا، سلفنا نتحملوا مسؤولية، سلفت نتحمل مسؤوليتي حتى آخر يوم. وهكذا الناس يتعاطفوا معك والناس سيتعاطفون معك ويعفون عنك. لكن هذا لا يقع من غالب الناس. غالب الناس يخليك يعني كنت سكت عليه مسجد، كون ما تفكروش والله ما يتفكرك، الله يسهل عليك سلفت له خلاص. حتى ولو تزيرين ما يسلفوش دراهم دوك، واحد تقدر تمدلو صحيح يسلف لك تقول له ما عنديش قادر نمدلك عش هاك ندهم لك، مسح مانيش مفكر ترجع لي، لان ما تزيرين ما يرجعوش دراهم في الغالب الا ما رحم ربي، في الغالب لا يردون الاموال الى اصحابها. والايه واضحه، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، لازم الانسان يوفي يعني بالامانات. هذه السبع التي ذكرناها، هذه الثماني او التسعة امور، هي من اسباب عذاب القبر التي يحرص كل واحد منا على اجتنابها. الان المنجيات بمثل ما فيه اسباب تتسبب في عذاب القبر، هناك منجيات من القبر. الذي ينجي المرء من عذاب القبر أن يكون مستعدا للموت مشمرا سواعده للقاء الله، حتى إذا فاجأه الموت لم يعظ أصابعه أو أصابع الندم. ومن علامات الاستعداد، من علامات الاستعداد للموت تعجيل التوبة، يعجل الإنسان التوبة. والتوبة قد تكون من أفعال كثيرة، مش معناتها التوبة معناتها يكون مشرك ولا مسلم، يتوب من أفعال يرتكبها الآن، معاصي يقع فيها، سواء كانت هذه المعصية معصية النظر إلى ما حرم الله، معصية الكلام كلام اللغو، معصية الكلام اللغو أو كلام الحرام كالغيبة وغيره، و يتوب من السمع مما لا ينبغي سماعه من الممنوعات الشرعية كالغناء وغيره أو الكلام الفاحش أو غيبة الناس لغيرهم، لأن سماع الغيبة من الإثم. سماع الغيبة، أنت ما كنت تغتاب صار تسمع الناس اللي يغتابوا، عندك الإثم، لأن أنت مطالب أن تدفع عن أخيك أو تبرح المكان، يا إما تدفع عن أخيك يا إما تبرح المكان. إذا سمعت واحد يغتاب في شخص يا إما تقول له حبس وتنهاه يا إما تخليه وحده، بل وتأمره بأن ينصح من يغتابه أو أن يصمت، يروح ينصح الناس اللي يغتاب فيهم، لأن احنا عندنا النصيحة وما عندناش الغيبة. قادر ننصح الشخص أنصحه، ماشي قادر أمسك لساني، هذا الإسلام. قادر ننصح الشخص أخذه على انفراد وأنصحه. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه صلى الله عليه وسلم، قال لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه النصيحة، ما قادر تنصح، ما عندك شجاعة أدبية، أمسك لسانك، ما عندك شجاعة باش تنصح أسكت، قادر تنصح أنصح مباشر. إذن الأمر الأول التوبة إلى الله، يعني من المنجيات من فتنة عذاب القبر، قضاء حقوق الناس، لذلك قلنا الأمانة، والإكثار من الأعمال الصالحة، لأن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الرحام وذكر الله وغيرها من صالح الأعمال تحفظ العبد في قبره، وبها يجعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، أعمال الصالحات. ولذلك الإنسان يحرص على التوبة، يحرص على الذكر، يحرص على الأعمال الصالحة، يحرص على الاجتهاد في الطاعات من صلاة وصوم وزكاة وحج، يجتهد في هذه اجتهادا كبيرا، ويبر الوالدين، يبر الوالدين ويرد الحقوق إلى الناس، يرد الحقوق إلى الناس ويصل رحمه. فهذه الأمور هي تقريبا من غالب التي تنجي العبد. وقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة تحرص العبد في قبره، هي تحرصه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع، يقول وفي حديث المشهور حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو حاتم في صحيحه ورواه الأئمة أيضا، قال إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، يعني يسمع الناس كالجريحة، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام، الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من صدق وصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما من قبل مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبل مدخل، ثم يؤتى قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة وصلة الأرحام والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبل مدخل. يعني من يأتيه العذاب يلقى الأمور من يدافع عنه. فهذه الأعمال يعني الفرائض والأعمال الصالحة تدفع عن الإنسان، فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب، فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تقول فيه؟ فيقول دعوني حتى أصلي. فيقول إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه. فقال عما تسألوني؟ فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم؟ ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال على ذلك حييت، فيقال على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له من أبواب الجنة فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة يعني فرحا وسرورا، ثم يفتح له من أبواب النار فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله، فيزداد غبطة وفرحا وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسيم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة. يعني هذا الحديث الذي صححه ابن أبي حاتم وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وذكره أيضا الأئمة، يعني يصدق عليه باقي الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها فيما سبق. إحنا جبنا أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم، إذا سئل عن ما دينك، ما هو، ماذا تقول، ما تقول، من ربك، ومن هو يعني رسولك، فإن أجاب الجواب الصحيح فإنه بطبيعة الحال يبشر بالجنة ويأتيها من ريحها وروحها ومن طيبها. وقلنا إذا عجز، إذا كان ممن لم يعرف الله في الدنيا ولم يلتزم يعني بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، ولم يكن للإسلام في حياته موقع في حياته ولا مكان، فإنه لا يوفق إلى الإجابة، ومن ثم سيرى مقعده من النار ويأتيه من حرها وسمومها، وتختلف أضلاعه يعني، ويضيق عليه القبر، فيكون هذا هو بطبيعة الحال النعيم، نعيم الجنة أو نعيم القبر أو عذاب القبر. وهذا يدخل في قوله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفي لفظ ثم يعاد الجسد إلى ما بدأ به. إذن عرفنا المنجيات إذن وش هي؟ الحرص على الفرائض من صلاة وصوم وزكاة وحج، التوبة إلى الله، رد الحقوق إلى الناس، وفعل الخيرات. من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه بهذه، بالحرص عليها. الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. لا يعني سبق معنا وأن للقبر فتنة وهو السؤال، ويفتن بها كل مؤمن، يسأل عن الله ويسأل عن ربه وعن دينه وعن رسوله، وهذه فتنة يفتن بها، ولا يوفق إلا من كان صادقا مع الله، من كان صادقا يوفق للإجابة، ومن لم يكن صادقا مع الله لم يوفق للإجابة. وصدق الإنسان تدلل عليه الأعمال، صدق الإنسان مع الله تدلل، ما يقولش أنا آمنت بالله ورسوله ثم لا يركع لله ولا يسجد لله ولا يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول في مجموع الفتاوى، كان يقول ولا يكون الرجل مؤمنا بالله مصدقا لرسوله وهو لا يعمل واجبا واحدا من واجبات الإسلام، لا صلاة ولا صوم ولا زكاة. قالك ما يكونش الإنسان صادق ليقولك أنا نامن بالله وبرسوله ثم متقه ما يصلي ما يصوم ما يزكي، ما هو صادق. وذلك في الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا به قلبه دخل الجنة. أيكون الإنسان مخلص من قال لا إله إلا الله ثم لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج؟ لا، مخلص هذا. لو كان مخلصا وصادقا لأدى الأركان، لأن الأركان هي علامة الإسلام، بالأركان علامة الإسلام، بدون أركان ما في علامة لإسلامه. إذن الاستعاذة بالله من فتنة القبر وعذاب القبر. لما كانت فتنة القبر وعذاب القبر من الأهوال الكبار، لأن احنا قلنا من قبر قامت قيامته، يعني يا إما يدخل في النعيم يا إما يدخل في العذاب، يعني ما ينتظر حتى قيام الساعة. وإن كان الإنسان إذا كان في النعيم يقول يا رب أقم الساعة، وإن كان في العذاب القبر يقول يا رب لا تقيم الساعة. لماذا يقول لا تقيم الساعة؟ لأن ما ينتظره أخطر، والآخر يقول أقم الساعة لأن ما ينتظره أفضل. ولذلك الآخر يقول اللهم يا رب أقم الساعة، غير قيم القيامة خلاص. ف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك في صلاته وفي غير الصلاة، وكان يأمر الصحابة بالاستعاذة من عذاب القبر. ففي حديث عائشة رضي الله عنها التي ذكرت فيه أمر اليهودية التي قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر، قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، وكان يزيد فيقول عذاب القبر حق. هذا الحديث في البخاري باب الجنائز، ومسلم في كتاب المساجد. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني النبي كان يتعوذ من عذاب القبر، ولو لم يكن للقبر أهوال ما تعوذ النبي منه، كما فيش أهوال وما فيش عذاب وما فيش مشكلة، يعني لو كان أمر هين ما تعوذ النبي، لأن لا يتعوذ النبي إلا من خطير، إلا من هول وخطير، وإلا ما يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم، المأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر. الفتنة عرفناها وشن هي، الأسئلة التي تطرح عليه، من ربك، ما دينك، من هو رسولك، وما هو الرجل الذي بعث فيكم، من هو الرجل الذي بعث فيكم، هذه الفتنة يفتن يسأل. أما العذاب فقد عرفناه. فكان النبي يتعوذ إذن من فتنة القبر ومن عذاب القبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر، فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر، ونحن نقول في هذا المقام نعوذ بالله من عذاب القبر. وكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم استجيروا بالله من عذاب القبر، يعني استعينوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق. وكان يأمرهم أن يستعيذوا من أربعة أمور. كان النبي يقول يتعوذون، والاستعاذة هو طلب الدفع من الله عز وجل، دفع ذلك الألم أو ذلك العذاب من الله عز وجل. استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. هذه أمور أربع كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتعوذوا منها. إذن الاستعاذة من عذاب القبر، الاستعاذة من نار جهنم، الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال، والاستعاذة من فتنة المحيا والممات. هذه يستعيذ بها حتى عند النهاية من التشهد يستعيذ بها هذه. وكان يأمرهم بالاستعاذة في الصلاة بعد التشهد من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن شر فتنة المسيح الدجال. يعني كل هذه النصوص فيها دلالة قاطعة بأن هناك عذاب القبر، وينبغي التعوذ من فتنة عذاب القبر ومن عذاب القبر. والفتنة عرفنا بأن السؤال التي يطرح على الإنسان، الأسئلة التي تطرح، وفهمنا أن العذاب هو ما يلقاه داخله. مبحث آخر، أصناف من الناس يعصمهم الله من فتنة القبر وعذابه، يعني لا يصيبهم لا عذاب القبر ولا فتنة القبر. بعض المؤمنين ممن قاموا بأعمال عظيمة وأفعال جليلة، داروا حوايج كبيرة بزاف عظيمة، أو حلت بهم مصائب كبيرة، فهؤلاء يؤمنهم المولى عز وجل من فتنة القبر وعذابه. لا يسألون الفتنة هذه، لا يطرح عليهم أسئلة، كما أنهم لا يعذبون عذاب القبر. يعني يؤمنهم الله ذلك أولاهم الشهيد ذلك الذي مات في سبيل الله. قد يكون هو مات في سبيل وطن ولكن مات في سبيل وطنه من أجل إقامة الإسلام، قال دافع على الوطن لينشر الإسلام، فهذا لا حرج فيه، لا حرج فيه، فهذا يعد شهيدا إذا كان بهذه النية، لأن الأعمال بالنيات، يعني قال أنا دافعت على هذا البلد لتكون كلمة الله هي العليا في هذا البلد وكلمة الذين كفروا هي السفلى، فهذا شهيد، سواء كان دفاع طلب أو دفاع غيره، دخل العدو، دافع من أجل الإسلام. وذلك لما روى المقدام بن معدي الكربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال. الشهيد ربي يعطي له في رواية 7 خصال، 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه تخرج، أول قطرة تاع دم الشهيد اللي تخرج له تغفر ذنوبه ويرى مقعده من الجنة، يشوف مقعده تاعه من الجنة، ويجار من عذاب القبر. شوف الشهيد يجار من عذاب القبر، عذاب القبر ما عندوش، يجار من عذاب الشهيد، لأن هذا قدم نفسه في سبيل الله. ليس كل الناس تقدر على تقديم نفسها في سبيل الله، مش حاجة سهلة، مش حاجة سهلة. كيفاش؟ لا، مدام يؤجر من عذاب القبر وضمة القبر، لا هذيك وحدها، لا ضمة القبر تبقى استثناء، لأن لو نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ، لو نجا منها لنجا بها سعد بن معاذ، فالضمة هذيك حاجة خاصة. إذن قال ويجار من عذاب القبر ويؤمن من الفزع الأكبر، حينما يفزع الناس هو لا يفزع بطبيعة الحال، ويوضع على رأسه تاج الوقار. قال لك الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، الياقوت فيه الياقوت الواحدة، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، يزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقربائه. طب حال أقربائه الموحدون الذين وحدوا الله، مش كل أقربائه اللي كان مرتد اللي كان منحرف اللي كان مشرك، لا، من كان موحدا لله، ولو فيه أقربائه عندهم سقطات عندهم معاصي، لكن ما دام موحدون لله فإنه يشفع فيهم ويدخلهم الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيره، وهو ثابت يعني في مشكات المصابيح، وإسناده صحيح كما قال الشيخ ناصر الدين الألباني، قال هذا حديث صحيح كما ذكره في مشكات المصابيح، فهو حديث صحيح. فالذي يهم نحن وجه الاستدلال أنه يجار من عذاب القبر، يجار من عذاب القبر، وهذا فضل كبير، هذا فضل كبير. وروى النسائي في سننه عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كيفاش المؤمنين قاع يفتنون؟ يعني وش معنى يفتنون؟ يسألون الأسئلة، من ربك؟ ما دينك؟ ما هو الرجل الذي بعث فيكم؟ هذه الفتنة يسألون. قال إلا الشهيد، وعلاش؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. قال له يكفيه السيوف لما كانت قدامه الرؤوس تتطاير والسيوف قدامه تضرب، تصور إنسان في معركة الاربيجي تترتق قدامه، من صاحبه ملهك طائرة رجليه، الخوف القنابل تسقط عليه وهو يحارب، هذه ماشي سهلة، هذه ماشي حاجة سهلة، هذه حاجة عظيمة. قال له يكفيه الفتنة اللي تعرض لها لما كان في وسط المعركة، تكفيه تلك الفتنة، هو جوزها الفتنة، جوزها في وقت الناس كانوا مريحين، جوزها في وقت الناس كانوا على الأرائك أو كانوا يشربون في الماء البارد، فهمت؟ هو جوزها، شاف القنابل تسقط قدامه وهو في المعركة داخل، هذه ماشي حاجة سهلة. ولي جوز حرب التحرير يعرفوا باللي المعركة مش لعب. قال يكفيه تلك فتنة، يعني هو الفتنة الفتنة قد مر عليها، فالله عز وجل يؤمنه فتنة القبر وعذاب القبر، يؤمنه المولى تبارك وتعالى ذلك. الذي مات مرابطا، صنف ثالث، إذا عرفنا الشهيد يؤمن من عذاب القبر وفتنته، الأمر الذي مات مرابطا في سبيل الله، يعني الذي بات يحرس ديار الإسلام مش مهجمش عليها العدو الكافر أو العدو الفاجر، هو كان يحرس حدود حتى تكون كلمة الله العليا. من كان يحرس حدود مرابطا، والمرابط تعرفوا هذا برد، هذه سخانة، اليوم كلا غدوة جاع، للكامل يبات يحرس، ثم هو ديجا كان في مشكل، كان يعني قد أوقف نفسه ووقته لله تبارك وتعالى. فمن بات حارسا على ديار الإسلام لتقام فيها كلمة الله وتكون هي العليا، من كان حارسا عليها فهذا يؤمن من فتنة عذاب القبر، من فتنة القبر وعذابه. فقد روى فضالة بن عبيد عن رسول الله قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر، يعني يؤمن فتنة القبر. وهذا الحديث أيضا إسناده صحيح كما قال صاحب المشكات، يعني الشيخ ناصر الدين الألباني قال أيضا هذا الحديث صحيح. إذن الشهيد المرابط، الشهيد الذي مات لتكون كلمة الله العليا، والمرابط هو الذي يحمي حدود ديار الإسلام التي يقام فيها دين الله تبارك وتعالى وتكون كلمة الله العليا. الذي يموت يوم الجمعة، أنا الشيخ بابا مات يوم الجمعة رحمه الله، نشفى كنت ندير في الدرس تاع الجمعة على 12:30، جاء واحد خبرني قال لي باباك توفى الله يرحمه، هبط شفته وعاودت وليت الجمعة، درنا الخطبة تاع الجمعة ثم دفناه عصرا، دفناه بعد العصر، فرحمه الله وأجزل له العطاء. الذي يموت يوم الجمعة، ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو وين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وهذا شيء مهم، يعني اللي يموت يوم الجمعة عنده فضل كبير، فضل كبير، والله قد أحبه، من مات يوم الجمعة قد أحبه الله. طب حال إذا كان موحدا، مش نتفهمه، إذا كان موحدا يوحد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا، مؤدين للفرائض بطبيعة الحال، فهذا أحبه الله. والحديث رواه الترمذي وهو صحيح بمجموع طرقه ويرتقي إلى درجة الحسن، يعني هذا الحديث جاء من طرق عديدة، والحديث إذا جاء من طرق عديدة ولو كانت في إحدى طرقه ضعف فإنه بكثرة طرقه يصبح حسن، وهو حديث صحيح حكم عليه العلماء بأنه حديث صحيح، علماء الفن، فن علم الحديث، حكموا بأن الحديث صحيح. مع تليموت يوم الجمعة يؤمن من فتنة عذاب القبر، من فتنة القبر، فتنة القبر يعني السؤال، الأسئلة، تلك الأسئلة التي تطرح، يؤمن من ذلك. الذي يموء بداء البطن، وقد ثبت في حديث يرويه عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، مات في بطنه، فإذا هم يشتهيان أن يكون شهد جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية: صدقت. قال الشيخ ناصر الدين في أحكام الجنائز: أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه والطياسيري وأحمد، وسنده صحيح، الحديث هذا صحيح، يعني من مات ببطنه، يعني مرض في بطنه، يعني سواء انتوكسيكاسيون ولا بهذه الأشياء، بهذه الطريقة حكمه مرض، يعني فقتله مباشرة، مرض في بطنه فقتله، هذا يدخل ضمن، يعني وكأنها جاءت مرض فجأة بسبب بطنه، يعني حدثت له مشاكل في بطنه فمات بطبيعة الحال، بشرط هؤلاء كلهم لا بد حتى يؤمنون من عذاب القبر وفتنته لا بد أن يكونوا موحدون، لا بد يكونوا حققوا التوحيد، يعني لا يعبدون الله إلا وحده من غير شريك، فلا يركعون ولا يسجدون ولا يذبحون ولا يستغيثون إلا بالله تبارك وتعالى. فإن كانوا موحدين وماتوا بإحدى الأحوال، يا إما شهيدا يا إما مرابطا يا إما يموت يوم الجمعة يا إما يموت بداء في بطنه، فهؤلاء يؤمنون من عذاب القبر بإذن الله تبارك وتعالى وتيسيره ورحمته. ونتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، من الغد على درس الغد أيضا على السبعة، يعني الشهر هذا، الشهر هذا والذي بعده حتى يدخل رمضان، يعني يكون الدرس على الساعة السابعة، يعني لأن بعد المغرب الناس تروح تتعشى، ولو كما يتعشوش بعد المغرب لازم يتعشوا بعد العشاء، يعني حتى العشرة تاع الليل، فوجدنا بأن الناس يقعون في الحرج، ففضلنا نبدأ على السبعة ونكملوا هذا الوقت، وفيها بركة.